فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أديت عمرة ثم أردت أن أفعل عمرة ثانية، ماذا أفعل؟ هل أرجع إلى الميقات أم أحرم من مسجد عائشة رضي الله عنها؟ ميقات العمرة هو الحل، وأدناه مسجد التنعيم، أدناه مسجد التنعيم أدنى الحل، فإذا خرجت عن الحرام تحرم بالعمرة. نعم.